نشرة الأخبار. نشرة الأخبار من راديو نيفزا، ومرحبا بكم. إقالة الدكتور سفيان التومي من منصبه كرئيس للقسم الاستعجالي بقبلي دون وضوح الأسباب، بعد حيث قام الوزير السابق للصحة سعيد العايدي بإقالته قبل مغادرته الوزارة، هذا وانعقد جلسة في الغرض بين الدكتور سفيان ونقابة أعوان الصحة العمومية بقبلي. ولمعرفة أكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف المكلف بالأعلام للنقابة الأساسية للصحة بقبلي زياد الناصري. ألو يا عصام، أهلا وسهلا سي زياد، لو تعطينا نتيجة الجلسة اللي صارت اليوم. والله أصدرنا بيان على إثر جلسة اللي قمنا بها على إثر إقالة السيد سفيان التومي رئيس قسم الاستعجالي. الإقالة هذه اللي تمت نهار 18 أوت، هبطت في الرائد الرسمي نهار 26 أوت تحديدا، ما تمش إعلام لا المعني بالأمر لا وسائل الإعلام لا المستشفى، أنا ما فما حتى حد في باله بالإقالة هذه. بالصدفة اكتشفنا في الرائد الرسمي خبر إقالة السيد الدكتور سفيان التومي. بالنسبة للأسباب كنا ندرك ياسر الأسباب هذه، لكن ما تخيلناش اللي فما عباد أقوى من الدولة، ولا العباد اللي الأطراف السياسية معينة، ولا أشخاص معينة تنجم توصل تتحكم في مصير بلاد. لاحظوا من مدة قالت عادل العلوي، قالت برشا قبل لي من غير والي، آخرهم هذه لقطة سفينة التومية. القصة وما فيها، عندنا ثلاثة أطباء من جهة الصقس، ثلاثة أطباء هذوما معناها يخدموا ويحبوا يخدموا بنظام 18 ساعة و24 ساعة، اللي هو نظام غير قانوني. أجبرهم الدكتور سفيان على العمل بنظام 6 و12 ساعة، اللي هو النظام القانوني المعتمد في وزارة الصحة، وعدم مغادرة الجهة إلا بإجازة قانونية كما هو القانون، اللي ما يسمحش للطبيب الاستعجالي باش يغادر الجهة أكثر من 30 كيلومتر، ما يبتعدش إلا برخصة من رئيس القسم. الشيء هذا ما عجبهمش، مشاو يتشكوا، قالوا اللي هم تعرضوا لممارسات جهوية وعنصرية من طرف رئيس القسم، وبغطاء سياسي وبسند سياسي، وتم إقالة الدكتور سفيان. ما فهمناش احنا بطبيعتنا، اليوم اصدرنا بيان نساندوا فيه بكل القوة دكتور سفيان، نرفضوا مثل هذه الممارسات والقرارات الجائرة. دكتور سفيان معنا قاعد يقدم الإضافة، كنا نقبل القرار إذا كان بطريقة علمية، ولا فما معنا كفاءة، معنا على حاجة على الكفاءة، حاجة على الممارسات خايبة يعمل فيها، قلنا حنسدوا قرار إقالة. لكن الإقالة بالطريقة هذه هي نشوفها إهانة جهة كاملة، إهانة للمؤسسة اللي نخدموا فيها. بالنسبة لنا أصدرنا البيان نساندوا فيه دكتور سفيان، ومستعدين لتحركات نضالية أخرى. مثال سي زياد، مثال تنجم معنا نعمل وقفة احتجاجية، نوقف العمل، ما نعرفوش. اتصلتوش بالوزارة أو بالسلطات المعنية؟ والله حسب رأيي ما هوش، ما عنده حتى الأمر حتى جدوى، راه غطاء سياسي وفي يدم بالطريقة هذه ما ناش باش نوصلوا حتى شيء، خاطر الوزارة وزيرة نحا وزيرة جديدة ممكن مازالت ما تسلمتش. القرار هبطوا في الرائد الرسمي، معناها في الأيام الأخيرة الوزير معناها يوريك أن النية القرارات الجايرة هذه ما تتمش ديما هذه القرارات عندنا في تونس، وين انه يخرج وزير يعمل قرارات هذه قراراتها وقالها وعينها ورقها وما فهمناش احنا علاش. واضح السيد زياد الناصري، عذرا لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك. المكلف بالاعلام للنقابة الاساسية للصحة بقبلي سيد زياد الناصري. يخضع الآن الجندي متسرى قدورة أصيل مدينة دوز لعملية جراحية على الظهر بالمستشفى العسكري في تونس، بحسب ما أفادنا به والد أحمد قدورة، وذلك على إثر إصابته في العملية الإرهابية اللي جدت أمس في منطقة سمامة من ولاية القصرين، واللي أسفرت على استشهاد 3 عسكريين وإصابة 9 جنود بعد انفجار مجموعة من الألغام المضادة للمدرعات في استهداف لتشكيلة عسكرية. تم اليوم وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية المنتصبة في الجهة إمضاء عقد بين ممثل الشركة والمندوبية الجهوية للتربية ومقاول لصيانة مدرستي الهدى والمدرسة الكبرى بالفوارة بقيمة مساهمة بلغت 40,000 دينار. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بقبلي عادل الخالدي أن الأشغال ستنطلق قريبا، ويأتي هذا الإجراء في إطار انطلاق شهر المدرسة 2 واللي يمتد إلى 12 سبتمبر 2016، حيث صرح المندوب الجهوي للتربية لراديو نفزاوا انطلاق عمليات الصيانة في العديد من المؤسسات التربوية، مؤكدا على التركيز فيه على البعد الجمالي. تونس وخليج طبعا تاكيد الكلام ان شاء الله المدفع جاري العمل وان شاء الله نتوفقوا في عديد المواسات. فما اضافه حبيت نبشر بها الاخوه المستمعين خاصه في جهه الفوار، تم منذ قليل في اطار برنامج المسؤوليه المجتمعيه للشركات البتروليه امضاء عقد لصيانه في زوج مدارس ابتدائيه، مدرسه دار الفوار ومدرسه الكبرى بحضور ممثل الشركه البتروليه، ونامل عن قريب ينطلق خلال الايام المعدوده تنطلق الاشغال مساهمه من الشركه البتروليه هذه في صيانه المؤسسات التربويه بجهه الاسيام بجهه الفوار، طبعا صيانه بعض الوحدات الصحيه والمساهمه طبعا بمبلغ تقريبا يقارب 40,000 دينار. بالمناسبه ان شاء الله كل الشركات تحذو حذو الشركه البتروليه هذه، وبطبيعه الحال هذا تعبير منها على تحملها مسؤوليه المجتمعيه، ولا منها طبعا الكثير. المهم اليوم امضينا اتفاق رسمي وعقد رسمي بين المقاول وممثل الشركه والمندوبيه الجهويه للانجاز في صيانه جزء من المدرسه الابتدائيه الفوار الهداء الفوار وكذلك المدرسه الابتدائيه الكبرى بالفوار. تأجيل موعد بث تنشير ستيل بجمنا إلى 18 سبتمبر القادم نظرا لأنه الثمار لم تنضج بعد، وفق ما أكده لنا رئيس جمعية حماية واحد جمنا السيد الطاهر الطهري. هذا وكانت الجمعية قد أعلنت في وقت سابق أنه تقرر إجراء بث لبيع صابة التمورة على رؤوس نخيلها موسم 2016 بهنشير المعمر ستيل سابقا يوم الأحد 4 سبتمبر على الساعة 9 صباحا بالضيعة الكائنة في جمنا. كما تم تحديد السعر الافتتاحي بمليار و600 مليون بالنسبة للراغبين في شراء الصابة كاملة. سيتم افتتاح المركز الجديد للحماية المدنية بمعتمدية سوق لحد الخميس 1 سبتمبر 2016 والراجع للنظر للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقبلية. دورة استثنائية الموعد هذا العام للمهرجان الدولي للصحراء بيدوس في دورته 49، حيث تقرر أيام 13 14 15 و16 جانفي 2017، وهو ما يتطلب تركيز كبير على الدعاية الإعلامية للمهرجان في موعده الجديد غير المتعود عليها. هذا لأكده نائب المكلف بالإعلام للمهرجان لراديو نبزاوة المنجي عونا. وطنياً، النقابة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المندوبيات الجهوية للتربية يوم 1 سبتمبر القادم ويوم غضب وطني أمام وزارة التربية بالعاصمة بتاريخ 5 سبتمبر، وذلك احتجاجاً على عدم تفعيل سلطة الإشراف لعدد من الاتفاقات المبرمة وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للنقابة طاهر ذاكر في تصريح الاثنين. تعتزم شركة الخطوط الجوية التونسية تسريح 1000 موظف أو ما يزيد على 12% من الموظفين القارين، وقال وزير النقل أنيس غديرة في تصريح الاثنين لوكالة رويترز أن تسريح العمال يأتي في إطار خطط رامية للإصلاح وتعزيز القدرة التنافسية للشركة، حيث أشار إلى أن القرار جاء بعد اتفاق مع النقابات لخفض التكاليف وفق تعبيره. قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن الاتجاه يسير نحو عقد دورة استثنائية للبرلمان للنظر في بعض القوانين اللي يجب إتمامها، وأضاف في تصريح لي أنه سيتم يوم الخميس عقد اجتماع لمكتب المجلس للنظر في الموضوع، مشيرا إلى أن مجلة الاستثمار ستكون في صدارة القوانين اللي سيتم النظر فيها والعمل على الوصول إلى توافق حولها بين مختلف الكتل. أخيراً، أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة الاثنين أن العمل بالتوقيت الصيفي ينتهي يوم الأربعاء 31 أوت ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي وفق نظام الحصتين انطلاقاً من يوم الخميس الموافق لغرد سبتمبر 2016. نهاية النشرة، قدمتها مبروك عزوز، شكراً على المتابعة، في أمان الله.